السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقهنا إذا علمتنا. كنت ذكرت أظن عن الحج الإحرام ذكرنا عنه مو هيك؟ تجاوز الميقات. في هيئات الإحرام بالنسبة للحج في ثلاث هيئات للإحرام، واضح كيف؟ ألمحت إليه الآية الكريمة في سورة البقرة فقالت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويقول العلماء هنا التمتع مو مقصود في حقيقة التمتع، هو التمتع والقران. إذن هيئات الإحرام ثلاثة: إفراد، تمتع، وقران. واضح كيف؟ الإفراد أنه الواحد يحرم بالحج ويبقى محرما بالحج إلى أن يتحلل في أول يوم العيد، بعد ذلك إذا أراد أن يأتي بعمرة هذا أمر عائد له. التمتع على العكس تماما، يحرم بالعمرة فقط، وإذا أحرم بالعمرة متى ما وصل إلى مكة بيطوف وبيسعى بيقصر شعره أو بيحلق ويتحلل ويبقى في مكة حلالا إلى اليوم الثامن. هيك السنة أن في اليوم الثامن بيحرم بالحج وبيعمل أعمال الحج، هذا النمط الثاني. والنمط الثالث القران، أن يقرن بين الحج والعمرة. عند الحنفية فقط القران بيكون بالنية، أما بده يجيب كل أعمال العمرة وكل أعمال الحج. يعني إذا نوى القران بده يطوف ويسعى للعمرة لكن ما بيتحلل، ما بيصير يتحلل لأنه في عليه حج أيضا، أيوة، بعدين بيعمل أعمال الحج كلها. بينما عند غير الحنفية بيصير القران بالعمل أيضا، يعني الطواف يكون طواف واحد والسعي سعي واحد، ووقوف طبعا بس للحج هو بيقوف عرف، يعني بيكون ظاهر العمل ظاهر الأفعال هي مثل المفرد تماما، لكن نيته أنه هو قرن الحج والعمرة. وبيصير عنا بالنسبة للمتمتع والقارن في عليه دم، واضح كيف؟ يصير الدم واجب عليه، بينما المفرد الدم سني بحقه وليس بواجب. واضح كيف؟ هي يعني مسألة من المسائل الهامة التي ينبغي أن تعرف عن الحج. هلا أنا صارت معي، كنا في إحدى السنوات طالع قال له شو محرم أنت؟ أنا الحق علي لأن أنا ما سألت، يعني عامل حالي شيخ وما سألت لي معي، شايف كي؟ قال له والله أنا ناوي أعمل حج وعمرة، عرفت كي؟ بس ما عرف حاله شو أحرم، لاحظت كيف؟ فلذلك هي لازم تكون واضحة لكل واحد لما بده يطلع على الحج يعرف حاله شو بده يحرم. إذا بده يحرم بالحج، إذا كان لسه في وقت طويل لسه عليه عرفات، ده يبقى محرم 10 أيام 5 أيام، الحج صاير سريع كتير، واضح كيف؟ وهذا ما يجب عليه دم. بينما بالتمتع بيتحلل دغري مباشرة متى وصل إلى مكة ويبقى حلالا بمكة لكن عليه دم. والقران أن يجمع بين النسوكين بعبادة واحدة على الخلاف هل هو فقط في النية على قول الحنفية أو في سائر الأعمال على قول بقية المذاهب. وهذا فهون شو أفضل هيئات الإحرام؟ يعني كل مذهب شكل، شايف كيف؟ هنا ما في توحيد مخارج، شايف كيف؟ بالمذهب الحنفي أفضل شيء القران ثم التمتع ثم الإفراد، هيك بالمذهب الحنفي. بالمذهب المالكي الأفضل شيء هو الإفراد ثم القران ثم التمتع. بل الشافعي أيضا الإفراد أفضل شيء مثل المالكية، لكن خالفوا بالتنتين التانيات، قالوا التمتع مقدم على القران. يعني الشافعية تماما عكس الحنفي، عندهم أفضل شيء الإفراد فتمتع فقران، عند الحنفي قران فتمتع فإفراد، واضح كيف؟ عند الحنابلة أفضل شيء التمتع ثم الإفراد ثم القران، واضح كيف؟ فلذلك ما بتحسن تحط على على شيء واحد. لكل مذهب في شكل الحمد لله الباب متسع، يعني بأي شيء أحرمت في من قال بذلك وفي من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلته، وإن كان جمهور المحدثين بيقولوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن ورد في بعض روايات بعض صاداتنا الصحابة أنه حج مفردا، وفي الظاهر من قال أنه حج متمتعا. فهي نقطة مهمة، شايف كيف يعني الواحد بيعرف حاله شو بده يروح يساوي هناك، أنه يعرف حاله أنا بدي أعمل عمرة. هون لما بتقول أنا بدي أعمل عمرة ما بتعود تتلفظ بالحج، بقلبك في حج، شايف كيف؟ لكن باللفظ ما بتقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. هلا أنا ما أحرمت لما عم أقولها، هلا هيك عم بيدعوا ببعض المفاتي إنه أنا أحرمت، شايف كيف؟ لا أنا ما أحرمت. ليش؟ لأنه أنا لا عندي كعبة طوف فيها هون ولا عندي، لاحظت كيف؟ فهون يعني هاي الفتوى أنا بنظري غلط 100% غلط. ليش؟ لأنه الإنسان في في في شيء قالوا صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يلهن النكاح والطلاق والرجعة، أو برواية أخرى إذا كان اعتبرت الإحرام وكل شيء مثله، لاحظتك ما عاد في تميز، لاحظتك يعني أنت أبطلت التميز الذي صار. فلذلك لا تسمع هاي الفتوى اللي بتقول، لأن لما تكلمت هذا الكلام أنا عم تكلم عليه مشان دلكن على الكيفية. الكيفية إذا واحد دا يتمتع بيحرم بالعمرة فقط، شايف كيف؟ هو بباله انه رايح يحج، وللأسف يعني هلأ الفرص ما عم تتوفر كثير، لاحظت كيف؟ لكن هون ما بيجيب سيرة الحج أبدا، بس فقط بيجيب سيرة العمرة. وهذا جيد للي يخشى عليه انه يكون يفرط في إحرامه، أو بيكون في فترة طويلة بده يحرم فيها. بينما اللي بده دغري الحج هلأ الجاهز الفاست حج اللي بيسموه، شايف كيف؟ إذا ضغري بدي يروح على عرفات يمكن الأحسن يكون مفرد حتى ما يذبح، واضح كيف؟ أما إذا كان هو بده يتبع الأفضل، ففي الأفضل أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أكثر العلماء هو القران، بده يقرن بين الحج والعمرة في ذلك. واضح كيف الفكرة؟ فإذا أول شيء بده يحدد الإنسان، أنا في علي حج وعمرة، لاحظت كيف؟ طبعا العمرة سيأتي تفصيلة أنه هل هي سنة أو فرض على اختلاف المذاهب، واضح كيف؟ فهون بالنسبة للحج والعمرة بدي أعمل أنا حج وعمرة، لكن كيف بدي أعمل الترتيب؟ هل سأبدأ بالحج ثم أعقبه بالعمرة، أو سأبدأ بالعمرة، هذا اسمه إفراد الأول يعني حج ثم أعقبه العمرة، أو سأبدأ بالعمرة ثم أعقبها بالحج، هذا اسمه تمتع، أو أجمع بينهما بإحرام واحد، وهذا اسمه شو؟ اسمه قران. واضح كيف؟ على الخلاف يعني مضر الواحد يشوش حاله بالترتيبات التي اختلف فيها العلماء، لكن مطلوب منه أن يعرف ماذا يريد أن يحرم به. واضح كيف؟ طيب هون بقى للمتمتع الذي يجب عليه الدم، إن شاء الله أنا ما حب أدخل بالتفاصيل فيها، بتسألوا عنها مين المتمتع. مو كل متمتع يجب عليه دم في كل المذاهب، لاحظت كيف؟ في إله شروط معينة في كل مذهب، ما حتعرض لأنا حتى ما ندخل. التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا بعصرنا أنا ما شفت حدا هيك بسوق هدي أو كذا، فإذا منقول التلبية اقتران معنية الإحرام شرط عند الحنفية. للأسف هدول اللي أفتوا بذلك معظمهم حنفية تبع لهذا، بس ما يمكن ما حدا لبى من يلي هذا، وكلهم حكموا عليه أنه هو صار محرم، لاحظت كيف؟ مع أنه الحنفية بيشترطوا الاقتران بين الذكر، بين الذكر اللفظي وبين النية القلبية. مثل إيش؟ مثل تكبيرة الإحرام بشبهه. شلون بتكبيرة الإحرام أنت بتحتاج للذكر لفظي وتحتاج لنية قلبية أيضا. هنا التلبية في أشياء تقوم مقامها، لكن ما شفتها تمارس في عصرنا، فهي التلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر، خلينا نفرضه مع وجود النية. شو يعني وجود النية؟ يعني أنا بقلبي ناوي إنه بدي أعمل عمرة أو بدي أعمل حج، واضح كيف؟ فهذا هذا بيدخل بالإحرام. عند غيرهم ما اشترطوا هذا الأمر، اشترطوا النية فقط، لاحظت كيف؟ فلذلك التلبية واجبة عند المالكية وسنة عند الشافعية والحنابلة، واضح كيف؟ إذا لفظة التلبية بس، هون بدك تنتبه كتير للإحرام. الإحرام بيصير في التزام بأشياء ما بتحسن تتحلل منها إلا بفعلها، وكثير بيصير فيه مشاكل عليه، والإنسان لا يمكن أن يخرج من الإحرام للأسف. طبعا في اسم، بس في ناس بيطلعوا بيقطعوا الصلاة أو بيقطعوا الصيام. الإحرام ما يمكن ما ينقطع حكما إلا بإيش؟ بحالة واحدة اللي هي الردة، حالة الردة لما يرتد الإنسان على الإسلام، وقتها بيخرج من صفة الإحرام. أما ما في صفة أخرى تخرجه عن الإحرام. هلأ ليش نحن لازم ننبه على هذا الأمر؟ لأنه جدة، معظم الناس بيروحوا على جدة، جدة من ضمن المواقيت، وانت آفاقي ما بيجوز تتجاوزها إلا محرم. لاحظت كيف؟ وإذا أنت بدك تلبسه من بيتك في مشكلة. ليش؟ لأن بيجوز تروح على المطار يقولوا لك الطيارة تأخرت. لاحظت كيف؟ بتضل أنت محرم وأنت بالشام. لاحظت كيف؟ يعني بده يجري عليك أحكام الإحرام والشام، يعني في ممنوعات كثيرة بتصير خاصة على الرجل وعلى المرأة، مو بس على الرجل، على الرجل والمرأة بيصير في ممنوعات كثيرة، فهون بيمتنع منها. أنا الشيء اللي بيقوله النقطة العمل اللي حشارككم أنا بتجربتي، واضح كي أنا كنت دائما غير أوعي بالطيارة وأحرم بالطيارة، يعني إنوي بالطيارة. بس طبعا أنا ما بنتصل لحد ما الطيار وقول صرنا بالمواقيت. ليش؟ لأنه بخافوا يخربط أو يغفل أو كذا. أنا من وقت ما بتطير الطيارة بحرم. ليش؟ لأنه نادر، يمكن أقل من واحد مين بترجع الطيارة لمحل ما طلعت منه. عرفت؟ متى ما طارت الطيارة غالبا بيكون الإنسان مشي حاله. عرفت؟ آخر مرة لما رحت صار معي مشكلة، والله قطعت الطريق بالطيارة وبدي أحرم، وتلبكت أنا ولبكت غيري. فهلأ أنا وطنت نفسي أنه لا، بلبس المناشف قبل ما أطلع على الطيارة، لكن ما بنوي. لاحظت كيف؟ النية والتلبية إمتى بعملون؟ بعملون لما تطير الطيارة. لاحظتوا كيف؟ يعني كثير من الناس العوام بيظنوا أنه الإحرام هو لبس المناشف. لا، بيجي معنا تجرد الإنسان للرجال فقط، مو للنساء. التجرد من المخيط والمحيط وما أشبهه هذا واجب في المذاهب الأربعة. واضح كيف؟ ما اسمه إحرام، مع أنه نحن مسميه إحرام. ونزلت اشتريت إحرامك لما لا. لاحظت كيف؟ بس هذا بالحكم الشرعي ما اسمه إحرام. الإحرام شو هو؟ النية فقط عند غير الحنفية، واقتران النية بذكر لساني خاصة التلبية. واضح كيف؟ عند الحنفية التجرد هو واجب. أنا ما عم أقول لك أنه والله تنام وترتاح بها الطيارة، لا، متى ما أقلعت الطيارة أحرم، بس كون أنت متجرد. لاحظت كيف؟ في عنا أحوال استثنائية أو أعذار إنسان ما بيستطيع يتجرد فيها، ما حنبحث الآن إلا إذا أتى بسؤال. واضح كيف؟ إذن الإحرام، هيئة الإحرام، هل هو متمتع أو قارن أو مفرد بالنسبة للحج؟ طبعا العمرة، بس إحرام بالعمرة بيكون. واضح كيف؟ بعدين بدك تميز بين النية القلبية مع الذكر اللساني، وبين أنه أنت تتجرد من ملابسك. المرأة ليش ما بتحرم؟ بلا، بتحرم من المرأة، بتشوفها بتتجرد ملابسها، لا ما بتتجرد. لاحظت كيف؟ نعم سيدي، لو تجاوزت الأسئلة حتخليها بعدين، لأن حتى ما نفتح هذا الباب لأنه عم يضيع الوقت. التطيب، أنه الإنسان يتطيب قبل الإحرام، هذا سنة إلا عند المالكية. المالكية قالوا هذا لا يجوز التطيب، واضح، اعتبروه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فعلته سيدة عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبروه خصوصية، لكن بقية المذاهب قالوا هو سنة أن يتطيب الإنسان قبل أن يحرم. في آخر شيء بدي أحكي عنه ركعتا الإحرام. في كثير ناس بيظنوا أنه إذا ما صلى ركعتين الإحرام ما أحرم، لا، هذا ما له علاقة أبدا، اسمه سنة. ركعتا الإحرام شو هي؟ سنة. واضح كيف؟ وما بصير تصليها في الأوقات المكروهة، حتى عند الشافعية. الشافعية ناصين على أنه إذا كنت أنت مثلا بعد العصر أو بعد الفجر ما بتحسن تصلي ركعتين الإحرام. أي طيب الطيارة لح، أي طيب أحرم أنت، أنوي وتجرد وعمل كل شيء، والركعتين لا تصليهم. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني ركعتا الإحرام ما هن شرط من شروط الإحرام. في كثير ناس بيظنوا أنه ما بيحسن يحرم حتى يصلي ركعتين، لا، مو صحيح هذا الكلام. وأيضا حتى اللي بيتوسع أكثر شيء في الصلاة في الأوقات المكروهة وهم ساداتنا الشافعية، بيقولوا أنه ركعتا الإحرام وركعتا الاستخارة وركعتا الحاجة أو كل شيء يأتي سببها بعدها ما بيصير تعملها. فأنا لح أتكلم الآن عن أكمل وجه، لا تفهموني غلط. أكمل وجه أنه أنت تغتسل للإحرام، واضح كيف، تطيب واضح كيف؟ تتجرد كرجل، فقط الرجال بيتجردوا وبتصلي الركعتين. بعد الركعتين إذا كنت أنت نويت العمرة تقول اللهم إني أريد العمرة إذا أنت متمتع، وإذا أنت نويت الحج تقول اللهم إني أريد الحج، وإذا نويتهما معا بتقول أن اللهم إني أريد الحج والعمرة. وإذا أنت طالع حجة بلد عن شخص يستحب، مو شرط هذا بس يستحب، أنه تقول اللهم إني أريد الحج عن فلان. واضح كيف؟ أنه يكون نيتك عن فلان، فيسيره لي وتقبله مني، نويت الحجة أو العمرة أو الحجة والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، بعدين تقول لبيك اللهم لبيك. حتى يعني شلون بدي أعبر عنها؟ نحن صايرين بزمان صار الحج عملة نادرة. واضح كيف؟ فلذلك أنا بطلب من يلي مو حاجش يحطها بجدول، لأن لما ما يحطها بباله ما حيحج، لا حيموت وما حيحج، ودور يكون ركن من أركان دينه رايح. لما يحطها بباله إن شاء الله الله بهيئ له فرصة. يعني كمل يا سيدي، كمل أركان دينك. أركان واحد من أركان دينك هو الحج، صحيح هو مو مطلوب منك إلا مرة واحدة بالعمر، لكن هو ركن. يعني أنا بتصور حالي أنا قاعد ببيت شايف كيف في عضاضة رايحة والسقف نازل عن عن عن بهالمنطقة، بحسن أنا أعيش بهيك بيت؟ لما بكون دائما قلبي عم يرجف خايف إنه ينزل على راسي بلوكة أو ينزل. وهيك اللي يلقى وجه ربه بدون ما يكون عامل حج، يعني هو في ركن من أركان دينه. طبعا اللي ما عنده قدرة مادية، ما عنده نفقة أو ما إلى ذلك، أو منعوه من الحج، اسمه طال نازل على الفيش شايف كي ما بيعطوه فيزا أو كذا، هذا لعله إن شاء الله يكون معذور. المرأة عند ذكرنا التفصيل بالنسبة للمحرم، عند من يشترط المحرم إذا ما تهيأ لها محرم إنه يخرج معها هي بتكون معذورة عند الله سبحانه وتعالى. واضح كي؟ لكن هون أنا يلي بريده من كل واحد عم يسمعني يحط بباله قضية الحج. الحج هذا ركن من أركان ديني. لاحظت كيف أنا ما لازم فرط بصلاة حتى تخرج عن وقتها، لازم بفرصة من الفرص لازم لاقي حج. لاحظت كيف؟ ما الشريعة سمحة، ما طلبت منك تدين مشان ذلك، لا طلبت منك تبوس إيدين الناس مشان يهيئوا لك الحج، ولا طلبت من، لاحظت كيف؟ بعزتك بكرامتك. واضح كيف؟ بس حط ببالك. ليش؟ لأنه ما بدي احكي كتير يعني، بس شفنا كيف الناس لما حاولوا يهربوا لأرنة تانية كيف حتى لو على روحه طلع. لا واضح كيف فكرة. فلذلك يعني بس حط ببالك هذه النقطة، انه هذا ركن من اركان دينك لينبغي ان تتهيأ له. وهلا يعني نحن جايين رمضان، وبعد رمضان ما بتلاقي غير الحج اجى دغري. فاللي عنده امكانية مادية واللي بيحسن يطلع فيزا واللي بهذا لازم من هلا يقعد يشتغل بهالامور هي ويتعلمها، لانه الوقت صار ضيق جدا بالنسبة لإقامة الحج. بعد ذلك بدنا ننتقل على الطواف، بظن الأولى أنه معلش يخلينا على مهلنا نمشي. شو رأيكم؟ موقف هون، إذا في واحد عنده أي سؤال على ما قلته أو ما لم أقله فليتفضل. ما إذا ما شفنا ما في أسئلة بنعود نذكر الطواف مشان لأنه ما يداركنا وقتها.